ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا، ذكرنا منه يا ربنا ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم هذا اللقاء الإيماني بخير الكلم القرآن الكريم. عشنا واستمتعنا معكم بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الشورى والزخرف، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف. وما زلنا معكم مستمعي الكرام من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة في نقلنا الحي والمباشر لصلاة فجر هذا اليوم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. صدقت سيدي يا رسول الله. مستمعي الكرام، وفي هذا الوقت الطيب من الفجر يحلو التقرب من المولى عز وجل بالدعاء والتوسل إليه سبحانه وتعالى، عسى أن يتقبل منا إلى أن يؤذن لفجر هذا اليوم. تعالوا بنا إلى ساح الدعاء والابتهال والتقرب بصحبة الشيخ عمر فرحان. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، اللهم احفظ مصرنا وشعبنا وأكرم شهداءنا وأصلح أحوالنا يا أكرم الأكرمين يا رب. يا مالكا قدري وقدرك ليس يدركه سواك، إن جئت بابك عاجزا أنا لست أملك غير ذاك. يا وقدرك ليس يدركه سواك. إن جئت بابك عاجزا أنا لست أملك غير ذاك. يا خالقي حبي لذاتك ليس يعلمه سواك. فإذا احتجبت جلالة فبعين حبي كم أراك. فإذا احتجبت جلالة فبعين حبي كم أراك. فارحم من الأشواق قلبا فارحم من الأشواق قلبا فارحم من الأشواق قلبا كم يحن إلى لقاك. يا رب عفوك ورضاك أرض الكنانة قد رعاها الله ولقد تعهد شعبها ورعاه. أرض قد رعاها الله ولقد تعهد شعبها ورعاه. سل أم إسماعيل حين استوحشت من شق زمزم لابنها وسقاه. سل أم إسماعيل حين استوحشت من شق زمزم لابنها وسقاه. وبيوسف الصديق أمن أهلها وبيوسف الصديق أمن أهلها وبيوسف الصديق وبيوسف الصديق وبيوسف الصديق وبيوسف الصديق أمن أهلها من شر جوع أحدقت بلواه. وبيوسف الصديق أمنا أهلها وبيوسف الصديق أمنا أهلها من شر جوع أحدقت بلواه من نيلها شرب ابن مريم وارتوى من نيل مصر من نيلها شرب ابن مريم وارتوى من نيلها شرب ابن مريم وارتوى شرب ابن مريم وارتوى وقضى المسيح بها سنين صباه من نيلها شرب ابن مريم وارتوى شرب ابن مريم وارتوى وقضى المسيح بها سنين صباه. يا رب أمن جيش مصر وشعبها يا أكرم الأكرمين يا رب يا رب أمن جيش مصر وشعبها وفقهم للحق حيث تراه واحفظ من الإرهاب شعبا ضارعا واحفظ من الإرهاب شعبا ضارعا واحفظ من الإرهاب شعبا ضارعا متبتلا في الفجر يا الله. سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من ساحة مسجد النور بحي العباسية بمحافظة القاهرة، وقد رفع الأذان الشيخ عمر فرحان بعدما قدم لنا مجموعة من الأدعية والابتهالات. مستمعي الكرام، الإسلام دين العطاء والجود والكرم البالغ، فقد أمر أتباعه به وحثهم عليه، ورصد على الكرم أعظم الأجور وأجسل المثوبات وأرفع الدرجات، وعده من أجل النعم في ديوان المتصف به. مستمعي الكرام، ولجلال وجمال صفة الكرم، فقد نالت المجد الأعظم لما نسبت إلى ربنا الكريم، وكيف لا والخزائن كلها بيده، والسماوات والأرض طوع يمينه. عن أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء